المرأة ما تسافر، ما تسافر دون محرم. آمنت الفتنة ولا ما آمنت الفتنة؟ يعني هذا السؤال يعني ما أدري كيف، يعني المرأة يعني تسافر إذا آمنت الفتنة، لا تسافر آمنت الفتنة أو لم تأمن الفتنة. يعني آمن الفتنة يعني معناها أنها تكون مثلا مع ناس مأمونين، تكون مع ناس مأمونين فتأمن يعني معناها أنه يعني يحصل لها يعني ما لو صارت وحدها. لكن ذهابها بدون محرم لا يجوز، ولو يعني كانت مع أناس مأمونين، ولو كانت مع أناس يعني لا يعني يحصل لها شيء وهي معهم. لكن القضية هي قضية تحريم السفر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما قال إلا إذا أمنت الفتنة، يعني فلها أن تسافر مع من تسافر معه من ليس محرم، وإنما أطلق ذلك، ما في سفر إلا بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. كم المسافة للمسافر حتى يقول حتى يقال بأنه مسافر؟ المسافة التي يعني هي يعني يحل الإنسان يترخص إذا سافرها، قالوا هي في حدود 80 كيلو، يعني مسيرة يومين قاصدين. في بلادنا قل أن توجد حلقات العلم التي توافق منهج السلف، فهل للمرأة أن تذهب إلى منطقة أخرى بدون محرم لحضور مجلس العلم بدليل الضرورة؟ لا، ليس لها ذلك، ولكن يمكنها أن تحصل العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب النافعة إن كانت قارئة، فعن طريق الأشرطة والكتب النافعة، وإن كانت غير قارئة فعن طريق الأشرطة، ويمكنها أن تحصل الدروس الكثيرة وبدون ما تسافر. والسفر يعني بدون محرم لا يجوز لها. هل يجوز؟ لا للعلم ولا غيره، بل ولا للحج ولا لحج الفريضة. إذا ما وجد المحرم هي غير مستطيعة، غير مستطيعة، فلا تكون يعني فلا يجب عليها الحج. هل يجوز الزواج بالجنية المسلمة؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يصير هذا؟ يعني أصل الجن يعني هم مختفون عنا مثل الملائكة، الملائكة مختفون وهم مختفون، والملائكة يتشكلون وهم يتشكلون، ويروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فيعني كيف يعني هو يمكن أن يتصور إذا كان جعل صورة إنسان أو كون يتشكل على صورة إنسان، والجن يتشكلون على صورة إنسان. وقد جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي كان يحذي من الطعام، الذي كان يحذي من الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، يعني صدقك وهو كذوب. فلكن قضية الزواج، الله سبحانه وتعالى جعل الزواج يعني من الجنس، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من الجنس، ومن يعني ليس من جنس آخر. والشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى يعني بحث هذه المسألة في أضواء البيان في سورة النحل، في سورة النحل يعني عند الكلام على يعني آية فيها، وقال يعني الكلام على مسألة الزواج من الجن، وقال إن الذي يظهر يعني من نص القرآن أن الزواج إنما يكون بالجنس ومن الجنس، ويعني ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالجنس الآخر أو جنسنا من غير جنسه يعني هذا ما يكون يعني فيه الشيء الذي الله تعالى أرشد إليه. نعم، والمسألة مبحوثة، والشيخ الشنقيطي كما قلت بحثها في أضواء البيان في تفسير سورة النحل. ما حكم من يضع كتابا في مكان قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجا بأنه مكانه؟ أليس في صفوف؟ المكان ما في صفوف ولا إيش؟ المكان في صفوف ولا إيش؟ هذا المكان الذي وضعه يعني هو للدرس ولا للصلاة؟ إيش السؤال؟ يقول ما حكم من يضع مكانا كتابا في مكانه في المكان قبل الصلاة؟ أيوة. ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه. يعني كان بعد الصلاة. يعني معناه إذا قامت الصلاة يخلون الكتاب مكانه ويصفون ويخلون لفجوة للكتاب؟ أبدا ما يجوز هذا، بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يؤخروه وأن يصفوا وأن يصلوا الصفوف. والإنسان يعني إذا كان أنه جاء وصلى في مكان وذلك المكان يعني هو يعني مكان مشاع فهو أحق به، لأن كون الإنسان يضع في يضع شيء في مكان يعني يتغير يعني هو أولا لا يصلح يعني وضع أماكن لكل إنسان يروح، لكن بالنسبة للصلاة ليس الإنسان يضع يعني شيء يحجز به مكان ثم بعد ذلك يعني يريد أن يكون له ذلك المكان ولو أن تغير الوضع بالنسبة للصفوف الصلاة. فالإنسان إذا جاء صلى في مكان وجلس في مصلى ما أحد يقومه في مكان. يشكو من الوسوسة في كل أموره فيرجو من فضيلتكم الإفادة والتوجيه. أولا عليه أن يعني يستعيذ بالله من الشيطان ويكثر الاستعاذة من الشيطان، وأن يقبل على أموره التي الأشياء التي الله أوجبها عليه فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه، يقبل على وضوئه ولا يوسوس، ويقبل على صلاته ولا يوسوس، وعليه أن يفهم أن غيره من المسلمين الذين على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذين هم كونهم يؤدون دون أن يحصل منهم هذا الوسواس والتردد والرجوع إلى يعني الشيء الذي فعله، هل فعله وما فعله، هل هو على حق حصله دون غيره أو أنه حصل بلاء يعني تميز به عن غيره، وأولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء ويؤدون صلواتهم ويؤدون وضوءهم ويؤدون أعمالهم من غير أن يحصل لهم ذلك، عليه أن يحرص أن يكون مثلهم، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقبل على أعماله التي هي مطلوبة منه بحيث يعني يقبل عليها ولا يوسوس، لأنه بهذه الطريقة يعني يكون كلما انتهى من شيء وقع في نفسه إن ما تم ثم يرجع إليه، ويكون يعني مثلا يؤدي الوسواس في بعض الناس إلى أن يدخل الحمام أو يدخل بيت الماء يعني من حين الأذان ثم تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج، أو يتوضأ وكلما غسل عضو قال لا ما غسله يعني يمكن ناقص راح ويرجع إليه وهكذا فتقام الصلاة. هذه أعمال يعني لعب من الشيطان ويعني تلاعب من الشيطان في عمل الإنسان، ويمكن أن يؤول أمره في يعني قد يؤول أمره إلى الجنون والعياذ بالله. يعني الإنسان الذي يعني يكون يعني بهذا يمكن أن ينتهي أمره إلى الجنون، فعليه أن يحرص إلى أن يتدارك نفسه وأن يتصور أو أن يفهم أن الناس كلهم هؤلاء اللي ما حصل لهم هذا أنهم على خير وأنهم في خير، وأنه هو الذي في بلاء عليه أن يصير مثلهم وأن يرجع إليهم وأن يكون في دائرتهم ولا يشذ عنهم. يقول كنت أستمع إلى الأناشيد فأنكر علي بعض الشباب فقال إنها تدخل من باب الأغاني، فهل هي حرام أم مكروهة؟ الأناشيد اللي فيها تلحين وعشق للأصوات إذا كان مقصود هو الصوت وحسن التلحين والمعاني يعني ما هي المقصودة وإنما المهم هو الأصوات، فمعلوم أن الشعر نفسه لو كان سليما فالانشغال به غير محمود، لأنه يشغل عن ما هو أهم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، ولا شك أن هذا مقصود الشعر الطيب، لأنه يشغل عما هو خير منه. وأما الشعر الرديء فبيت واحد منه يعني يملأ الجوف من الشر. فما هي القضية يقال يمكن هذا يصاد به شر أو شعر سيء أو كذا؟ لا، شعر سيء القليل من كثير، القليل من كثير، ولكن المقصود الانشغال بالشعر بحيث يشغل عن القرآن وعن الحديث وعن الحق وعن الاشتغال بما ينفع، يعني هذا مذموم. فإذا كان الاشتغال يعني بالشعر ثم أيضا يعني يكون الحافز لذلك الأصوات والترانيم والتلحين وما إلى ذلك، طبعا هذا يعني يصير يعني أسوأ. والإنسان يعني عليه أنه يعني إذا يعني أنشد الشعر أو قرأ الشعر يقرأ بشيء يعني ما فيه يعني ما فيه أو أصوات يعني فيها تلحين وفيها يعني شيء يعني يصرف عن المعاني ويكون العشق للأصوات، على الإنسان أنه يعني يسمع يعني الشعر إذا أراد أن يسمع يكون بقوة وبجزالة وبالطريقة التي كانوا ينشدوا بها الصحابة رضي الله عنهم كعسان وعبد الله بن رواحة وغيرهم، ما هي بهذه الطريقة التي أحيانا يجتمع مجموعة أمام المكبر الصوت وأمام التسجيل ثم تسجل بأصوات يعني مجتمعة وكلها تلحين. هذا شيء جديد، هذا من الأشياء الجديدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقرأ آخر حديث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في آخر حديث تحت قوله: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي هذا الحديث الذي تقول فيه أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدانا في فوح حيضتها أن تتزر فيباشرها، وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الحائض كما هو معلوم مباشرتها في غير الجماع هذا سائغ ولا بأس به، وما فوق الإزار هذا باتفاق العلماء، ما فوق الإزار وتحت الركبة باتفاق العلماء، وما كان دون ذلك ولكن في غير الفرج هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ويدل على كونه سائغا قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والنكاح إنما هو في مكان الأذى الذي قال الله عز وجل عنه: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمباشرة سائغة، ولكن من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر الحرام فعليه أن يبتعد وأن يكون بعيدا عن الحمى والمحل الذي يمكن الذي إذا وقع فيه وقع في الحرام، فلا يباشر فيما بين السرة والركبة إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الأمر المحرم. وإن كان لا يخشى فلا بأس بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام، فتقبيل الرجل لامرأته في حال صيامه لا بأس به، لكن إذا كان يطمئن إلى أنه لا يحصل منه إفساد صيامه بخروج المني بسبب هذه المباشرة وبسبب هذا التقبيل والمقاربة. وأما بالنسبة للوضوء فالإنسان يقبل وهو على وضوء، وإن خرج منه مذي فسد وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، وإن لم يخرج منه مذي فإن وضوءه على حاله وعلى ما هو عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وهو أملك الناس لإربه، وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام. وكونه يباشر وهو حائض وهو أملك الناس لإربه يحمل على أنه يتمكن من أن لا يقع في الأمر المحرم بخلاف غيره، فإنه قد يتمكن وقد لا يتمكن، قد يتمكن وقد لا يتمكن. وبالنسبة لحال الصيام الذي يتمكن، الذي يعرف من نفسه أنه لا يحصل منه إفساد صيامه بسبب التقبيل والمباشرة وذلك بأن ينزل، لا بأس أن يقبل. وإذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه الأثر المترتب على ذلك وهو إفساد الصوم فإنه لا يجوز له أن يقبل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وهو أملك الناس لإربه، ويباشر أهله وهم في الحيض وهو أملك الناس لإربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الإنسان مع أهله إن كان متوضئا وقبل أو باشر وحصل منه مذي بسبب ذلك فإن وضوءه يفسد وعليه أن يتوضأ ويغسل النجاسة التي قد حصلت. وإن كان صائما وقبل وهو صائم أو باشر أي مست بشرته بشرتها بأن يعني حصل منه مقاربتها بدون جماع وبدون قصد جماع ولم يحصل منه إنزال فإن صيامه على ما هو عليه، وإن حصل إنزال فسد صومه وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده. وإن كان حصل منه بالجماع فقد أفسده وعليه الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع صام 60 أطعم 60 مسكينا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في حال وإن كانت في حال حيض بمعنى أنه باشرها وفوق الإزار ودون الركبة أو ما دون ذلك لكن بشرط ألا يصل إلى المكان المحرم فإن ذلك سائغ، والفعل المحرم هو وقوع ذلك في الفرج الذي قال الله عز وجل عنه إنه أذى، وأما ما وراء ذلك فإنه مباح، ولكن ما دون السرة وفوق الركبة من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر المحرم لا يجوز له أن يحوم حول الحمى، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحتاط لدينه بأن لا يعرض نفسه للوقوع في الأمر المحرم. نعم. استناد مررنا؟ لا خلصنا الباب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي فيه. ثم ورد أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالمستحاضة، والاستحاضة هي خروج الدم من فرج المرأة من غير أن يكون حيضا أو نفاسا، هذا يقال له استحاضة، يعني دم فساد ليس دم صحة، لأن دم الحيض يعني في حال صحتها وفي حال سلامتها، وأما الاستحاضة فهي مرض ودم فساد، يعني يستمر معها الدم دائما وأبدا، هذه هي المستحاضة، ولها أحكام تخصها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة المستحاضة كانت سليمة وطرأ لها هذا العيب وهذا المرض بعد ذلك، فإنها تنظر إلى مقدار أو إلى الأيام التي كانت تأتيها العادة بها قبل أن يصيبها الذي أصابها وهو المرض الذي حصل معه استمرار سيلان الدم، فتجلس تلك المدة التي تماثل العادة التي كانت عليها قبل أن يصيبها المرض، بمعنى أنها كانت تأتيها العادة 6 أيام من أول الشهر، وهي تعرف لون الدم وتعرف رائحته، فإنها إذا أقبلت العادة، لأن الدم مختلط يصير، يعني حيض باستحاضة، الاستحاضة موجودة بصفة دائمة والحيض يأتي في أوقات معينة، فإذا جاء الحيض مع الاستحاضة في وقت الحيض وله بداية وله نهاية وكانت تعرف ذلك قبل أن يأتيها المرض، فإنها تجلس، يعني معناها تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة والصيام أيام حيضها الذي كانت عرفته من قبل والذي نفذته بعد أن جاءها المرض، بكونها تعرف بدء الحيض ونهايته وتعرف أو تعرف لونه ورائحته، فتجلس المدة مدة الحيض، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها، وكل الأمور التي تمتنع منها الحائض تمتنع منها هذه المستحاضة في مدة أقرائها أو مدة حيضها. هذا إذا كانت تعرف عادتها، وأما إذا كانت لا تعرف العادة، وإن كانت تعرف ذلك أو عرفت ذلك بلون الدم ورائحته تبني على ذلك، وإلا أن تجلس 6 أيام أو 7، يعني على اعتبار أنها تعتبرها حيضا، وما سوى ذلك تفعل ما تفعل الطاهرات ولو كان الدم يسير. وعندما تنتهي أو تدبر العادة فإنها تغتسل، يعني لانتهاء الحيض، غسل الحيض، الغسل من الحيض، وعند كل صلاة يجب عليها أن تتوضأ، لكل صلاة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يستحب لها أن تغتسل، فالغسل مستحب لكل صلاة والوضوء واجب لكل صلاة. والغسل عند إدبار الحيضة في حق المستحاضة لا بد منه، لأنه غسل الحيض، الغسل من الحيض، ولكن الغسل للصلاة هذا ليس بواجب ولكنه مستحب عند دخول كل وقت كل صلاة، تغتسل وتتوضأ، والاغتسال مستحب والوضوء لازم، ولها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات، لأنها جمعت بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا على سبيل الاستحباب كما هو معلوم، الاغتسال هو على سبيل الاستحباب من أجل الصلاة ومن أجل دخول وقت الصلاة. ولها أن تجمع، والجمع هنا للمرض، والجمع هنا للمرض الذي حصل لها، ولهذا المريض له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء له ذلك، ولكن لا يجوز له أن يقصر، القصر لا يجوز في حق المريض، والجمع جائز له كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المستحاضة، فإنها تجمع ولا تقصر. وعلى هذا فقد عرفنا المستحاضة، ويعني وأنها تعرف مقدار حيضها فتجلس، وإذا أدبرت الحيضة اغتسلت للحيض وتوضأت لكل صلاة وجوبا، وإن اغتسلت لكل صلاة فذلك مستحب وليس بواجب، وإن كانت لا تعرف لها عادة من قبل ولا تميز يعني دما عن دم فإنها تجلس 6 أيام أو 7، وما عدا ذلك وما بعد ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتغتسل عند تتوضأ لكل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة باب في المرأة تستحاض، في المرأة تستحاض، باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام، نعم التي كانت تحيض، ومن قال تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيض، المقصود بقوله قال هنا يعني في الرواية، وليس المقصود أنه رأى أو ذهب أو أن هذا قول، وإنما هي القضية قول يعني ما قاله راويا، قول من قال أنها تدع الصلاة يعني رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المقصود من ذكر القول، ليس مذهبا أو رأيا وإنما هو رواية. ومن قال تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها الحيض، يعني ومن قال رواية، يعني من قال في حديثه أنها تدع الصلاة، أو من جاء أو ما جاء من جاء في حديثه أنها تدع الصلاة، وليست القضية قول يعني رأي يراه الإنسان، لأن المقصود هو بيان أن بعض الرواة أتى بألفاظ معينة وأتى بشيء يعني أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، فأراد أن يذكر أحكام المستحاضة والروايات التي جاءت في أنها تدع الصلاة أيام أقرائها من حين تقبل حيضتها إلى أن تدبر حيضتها، فإنها تدع الصلاة وبعد إدبارها تغتسل للحيض أي لذهاب الحيض، وتتوضأ عند كل صلاة وجوبا وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة، نعم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها أو طلبت منها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش قالت؟ أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء يعني يسيل الدم من فرجها باستمرار الذي هو الاستحاضة، أيوة، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها لما سألت أم سلمة لهذه المرأة أن تنظر إلى أيام الأيام أو عدة الأيام التي كانت تمكثها في الحيض قبل أن يصيبها الاستحاضة وقبل أن يصيبها ذلك المرض، يعني معناه هذه كانت صحيحة ثم طرأ عليها المرض، فتنظر إلى حالها قبل مرضها فتعرف مثلا أنها تمكث في الحيض 5 أيام، فتمكث 5 أيام مثل الأيام التي كانت وفي زمن الأيام التي كانت تحصل لها من الشهر قبل أن يأتيها المرض. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل. فإذا خلفت يعني ذهب يعني خلف ذلك وراء ظهرها، بمعنى أنه مضى وتركت ذلك بحيث ولى وانتهى، فلتغتسل يعني من الحيض، لأن حصل لها حيض وهي مستحاضة، لأن الاستحاضة مستمرة معها والحيض يحصل في وقت معين. فإذا خلفت ذلك أي الأيام التي كانت تحصل لها وتجلسها بسبب الحيض فلتغتسل أي من الحيض، لأن الحيض قد أدبر وقد ذهب، فلتغتسل. وعند ذلك تكون طاهرة، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويغشاها زوجها، وكل الأعمال التي تحصل للطاهرات تحصل لها، لأن هذا مرض وليس بحيض وليس بنفاس، فلا يمنعها لا صلاة ولا صياما ولا قراءة قرآن ولا يعني مس المصحف ولا ولا جماع زوجها لها، كل ذلك سائغ. فإذا خلفت أي تلك الأيام فلتغتسل. أيوة. ثم لتستذفر بثوب ثم لتصلي فيه. ثم لتستذفر بثوب، يعني هذا الماء هذا الدم الذي يصب منها يعني عليها أن تعالجه وأن تعمل شيئا على التحرز منه، بحيث لا يسيل على ثيابها ولا يسيل في الأرض ولا يسيل في المسجد إذا ذهبت إليه، وتصلي، ولكنها تتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة وجوبا، وتغتسل عند كل صلاة استحبابا. وإن شاءت أو احتاجت إلى أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتتوضأ للصلاتين وضوءا واحدا وتغتسل لهما غسلا واحدا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، هي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، هذه المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن هؤلاء الأئمة الأربعة هناك في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مجتهدون متمكنون في الفقه، مثل سفيان الثوري ومثل إسحاق بن راهوية ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد، علماء كثيرون معروفون بالفقه ومشهورون بالفقه، ولكن اشتهر الأئمة الأربعة لأنه حصل لهم تلاميذ عنوا بجمع أقوالهم ومذاهبهم والعناية بها وتنظيمها وترتيبها، بخلاف العلماء الآخرين فإنه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين عنوا بأقوالهم وبما جاء عنهم، فاشتهرت تلك المذاهب، وهم أئمة هدى وأهل سنة، وهي مذاهب أهل سنة بخلاف المذاهب الأخرى كالرافضة كالزيدية والإباضية والهذه، فإن هذه ليست مذاهب أهل السنة، هذه مذاهب أخرى غير مذاهب أهل السنة. أما هؤلاء هم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، يعني الأصول متفقة من حيث العقيدة، ومن بالنسبة للفروع هم مجتهدون، وكل يجتهد، ومن أصاب الحق فإنه يؤجر أجرين، ومن أخطأه يؤجر أجرا واحدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. يعني هؤلاء الأئمة الأربعة هم أصحاب هذه المذاهب، والإمام مالك رحمه الله الذي جاء ذكره في الإسناد هو واحد من هؤلاء الأربعة، والواجب هو احترام الجميع وتوقير الجميع ومحبة الجميع والثناء عليهم والاستفادة من علمهم بدون غلو وبدون جفاء، والحق وسط بين التقصير بين التقصير بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، بل الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله الإنسان يستفيد من علم الفقهاء ويعظمهم ويثني عليهم ويعرف قدرهم ويستفيد منهم للوصول إلى الحق، فإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل فإنه يجب عليه أن يأخذ به، وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما قال كما نقله عنه ابن القيم في الروح: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكل واحد من الأئمة الأربعة يقول يعني إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي، كل واحد من الأئمة الأربعة جاء عنه ذلك. وعلى هذا فإن احترامهم وتوقيرهم والاستفادة من علمهم هذا هو الذي ينبغي، وأما التعصب لهم أو الجفاء في حقهم فهما مذمومان، الجفاء مذموم والغلو والتعصب مذموم، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء. نستفيد من علمهم ونوقرهم ونحترمهم وندعو لهم ونثني عليهم، لكن لا نتكلم فيهم بسوء ولا نتجاوز الحد بحيث نغلو. يقول الخطابي رحمه الله: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني ما نهنا الحق وسط بين الإفراط والتفريط، الاعتدال في الأمور والتوسط في الأمور هو المطلوب. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح عندما ذكر الرجوع إلى كتب الفقهاء وأن الإنسان يستعين بهم للوصول إلى الحق ويستفيد من علمهم ليصل إلى الحق، قال: إن مثل هذا الفعل مثل الإنسان الذي يهتدي بالنجم حيث يكون في الفلات ولا يعرف جهة القبلة، فإنه يستدل إلى جهة القبلة بالنجوم بمغاربها ومشارقها ومغاربها وإقبالها ويعني مشرقها ومغربها واتجاهات مجيئها وغروبها، يستفيد الإنسان يعني يهتدي بها إلى جهة القبلة، يستطيع أن يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب يعني بواسطة النجوم. فإذا كان الإنسان وصل إلى الكعبة وصار تحت الكعبة عند ذلك ما يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل حصر الكعبة، الكعبة قدامه. فهو يقول إن الإنسان يرجع إلى العلماء وإلى كلام الفقهاء يستعين بهم للوصول إلى الحق، لكن إذا عرف الدليل ليس للإنسان أن يحيد عنه لقوله عليه الصلاة لقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وإذن فالحق وسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء، لا بد من الرجوع إلى كلام الفقهاء، ولا يستغني الإنسان عن كلام الفقهاء، والإنسان يجمع بين الفقه والحديث ويعنى بالحديث ويعنى بالفقه، لا يعنى بالحديث فقط ويغفل الفقه، ولا يغفل الفقه فقط ولا يعنى بالفقه ويغفل الحديث. لأن الإنسان إذا كان ما له عناية بالفقه وكل يعني عنايته بالأحاديث وطرقها ورجالها وما إلى ذلك، تأتي بعض المسائل السهلة الخفيفة التي لا يستطيع أن يأتي بها جواب لأنه ما اشتغل بالفقه. ولو اشتغل بالفقه وأعرض عن الحديث أو انشغل عن الحديث يمكن يستدل على مسألة من المسائل بحديث موضوع أو بحديث ضعيف جدا لأنه ما يعرف الصحيح من غير الصحيح. ولكن الأمر مثل ما قال الخطابي رحمه الله في أول معالم السنة، يقول: لا بد من الحديث ولا بد من الفقه، والحديث إذا اعتني به بدون الفقه كالإنسان الذي يعمر له عمارة أو يبني له بنيانا ويقوي أساسه ويجعل الأسس قوية متينة ولكن ما يبني عليها شيء. هذا الأساس ما حصل له فائدة ما دام أنه ما وجد بناء عليه. هذا الأساس الذي قوي ومتم ما وجد بناء عليه، ما وجد فروع تبنى عليه، ما تحصل الفائدة المرجوة منه كما ينبغي. ولو أن إنسانا اشتغل بالفقه ولم يبنه على أساس وهو الحديث كالذي يبني بنيان على غير أساس ينهار يسقط. والتمام والكمال إذا قوي الأساس ووجد الفرع، إذا كان الأساس قويا متينا والفرع الذي بني عليه يعني يستفاد منه، فيستفاد من الأساس ويستفاد من البناء. فالأساس إذا قوي ولم يبنى عليه فروع ما استفيد منه، والفروع إذا بنيت على غير أساس ما يستفاد منها لأنها تنهار وتسقط. ولهذا يقول رحمه الله لا بد من الحديث والفقه، ولا بد من الجمع بين الحديث والفقه، ولا بد من الجمع بين العناية بالفقه والعناية بالحديث، لا بد من العناية بالدليل ولا بد من العناية بالمدلول. نعم. عن نافع. عن مالك. نعم. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية، وهي وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه، قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله بمعناه، إلا أنه قال إذا خلفت، يعني خلفت أيام العادة التي جلست فيها فلم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها فيها وامتنعت من كل الأمور التي تمتنع منها الحائض، فإذا خلفتها وحضرت الصلاة فلتغتسل. وهذا فيه دليل على أن الغسل ليس على الفور، يعني غسل الحيض ليس على الفور، فلو أن المرأة انقطع عنها الحيض ولم تغتسل حتى جاء وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة هو الوقت الذي لا بد من طهارتها لتؤدي الواجب عليها، فهذا يدل على أنه ليس على الفور، وأن المرأة إذا انقطع عنها الدم ليس بمجرد انقطاعه يجب عليها أن تغتسل، بل يمكن أن تؤخر ذلك إلى حين الحاجة أو إلى حين الأمر الذي يتطلبه ويقتضيه. فإن كانت تريد أن تمس المصحف فتغتسل، وإن كان يعني جاء وقت الصلاة تغتسل، لكن قبل أن يأتي الوقت الذي يلزمها أن تغتسل من أجله، الفعل الذي يلزمها أن تغتسل من أجله، فإنه لا يجب عليها الغسل على الفور. ولهذا قال فإذا خلفت وحضر وقت الصلاة فلتغتسل، لأنه لا بد من اغتسال من الحيض. أيوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويزيد بن خالد بن يزيد. ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب وهو ثقة. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة. عن نافع عن سليمان بن يسار وقد مر ذكرهما عن رجل أخبره عن أم سلمة، وهذا في إشارة لأن فيه واسطة، يعني بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة، ولا أدري من هو، لكن الأحاديث يعني جاءت من طرق مختلفة، ويعني لا يؤثر وجود يعني شخص مبهم في بعض الأسانيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق الحديث بمعناه. ثم ورد الحديث بطريقة أخرى وهو مثل الطريقة السابقة يعني بمعنى الحديث المتقدم وإذا حضر الصلاة وإذا خلفتهن يعني الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها وحضرت الصلاة فلتغتسل. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أنس بن يعني ابن عياض عن أنس يعني ابن عياض وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو يعني ابن عياض كلمة يعني هذه الذي قالها من دون عبد الله بن مسلمة يعني إما أبو داود وإما من دون أبي داود لأن كلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن مسلمة وقائله هو أبو داود الذي هو دون عبد الله بن مسلمة أو من دون أبي داود. عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار وقد مر ذكرهم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال إيش؟ فلتترك الصلاة قدر ذلك فلتترك الصلاة قدر ذلك يعني قدر الأيام التي كانت تحيضها من قبل. أيوة. ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل يعني من الجنابة من الحيض ولتستثفر بثوب يعني إنها يعني بعدما تغتسل فإنها تستثفر بثوب يعني حتى لا يسقط الدم يعني دم الاستحاضة على ثيابها وعلى جسدها وعلى الأرض تستثفر بثوب وتتوضأ وتصلي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة إمام في الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي قال عنه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان إذا اتفق على تجريح شخص أو على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان وأنهما إذا اتفق على جرح شخص فمعناه أنه مجروح وعبر عنه بهذه العبارة الدالة على يعني إصابتهما وعلى تمكنهما في هذا الباب الذي هو باب الجرح والتعديل حيث قال فإذا جرح شخصا أو اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني لا يبرأ جرحه ولا يسلم. عن صخر بن جويرية عن صخر بن جويرية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن نافع بإسناد الليث وبمعناه عن نافع بإسناد الليث الذي تقدم وبمعنى متن الليث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي تقدم تدع الصلاة وتستثب ثوب وتصلي. أيوة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.

أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها. ورواه أبو ورواه قتيبة قتيبة في أضعاف، يعني في أضعاف حديث جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة في آخرها، يعني في أضعاف، يعني في ثناياه، يعني في رواية ربيعة. وقال إيش؟ فقال ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة. جعفر بن ربيعة، نعم، يعني جعفر هناك مبهم ايه؟ مهمل، وهنا مسمى. أيوة. ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة. ورواه علي بن عياش ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ويونس بن محمد. ويونس بن محمد إيش قال عنه؟ ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث فقال. عن الليث مر ذكره. فقال جعفر بن ربيعة. جعفر بن ربيعة، نعم، جعفر بن ربيعة الذي مر ذكره في الإسناد. لأن العبارة الأولى قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، يعني في آخرها، يعني آخر الروايات، في آخرها، يعني أضعاف رواية حديث جعفر بن ربيعة في آخرها، لأنه يعني هو يروي يعني حديث جعفر بن ربيعة يعني في آخرها. أيوة. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين قرؤك. ها؟ قرؤك هكذا في الرواية اللي عندي. أيوة. طيب فيه نقرأ اللي معنا وبعدين نشوف النسخة الثانية. النسخة الثانية. إنما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إنما ذلك عرق عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. هو اللي هناك وش عندك؟ اللي عندك وش كذا مثله خلاص؟ لا، اللي عندك هنا وش؟ لا، كنت بس سبق النظر إلى سطر آخر. ايه طيب أعد. أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت عروة بن الزبير فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث فاطمة بنت حبيش وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنها شكت الدم، وقال إنما ذلك عرق، يعني إنه ليس بحيض وإنما هو عرق، ويقول الفقهاء دم فساد، فإذا إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فانظري إذا أتى قرؤك يعني حيضك، القرء هنا بمعنى الحيض، يعني فلا تصلي، يعني الأيام التي كنت تحيضين فيها من الشهر قبل أن يأتيك المرض، أن يأتيك المرض، امكثي هذه المدة بدون صلاة، لا تصلي في هذه المدة، انظري إلى قرؤك. إذا أتى قرؤك فلا تصلي، إذا أتى قرؤك فلا تصلي، قرؤك يعني حيضك، والقرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، فهو من الأضداد، يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر, وهنا بمعنى الحيض, لأنه قال إذا أتى قرؤك فلا تصلي. أيوة. فإذا مر قرؤك فتطهري. فإذا مر قرؤك يعني انتهى وخلفتيه وراءك, فتطهري يعني غسل الحيض. أيوة. ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. ثم صلي ما بين القرء يعني لأن يأتي الحيضة الثانية صلي ما بينهما, لأن هذه استحاضة وليست بحيض, ولكن تتوضأ لكل صلاة وتستثفر, ويستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد هو التجيبي الملقب زغبة, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود. نعم. والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله. بكير بن عبد الله من الأشج, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن المنذر بن المغيرة. عن المنذر بن المغيرة هو مقبول, أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش. عن عروة بن الزبير عن فاطمة, وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية, أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. ها؟ وشي؟ القرء نعم الحيض. نعم ليس الاستحاضة. القرء هو الحيض. القرء هو الحيض والطهر, وهنا وهو هنا الحيض. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء, أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش بنت جحش استحيضت, فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث فاطمة قال شك حدثتني فاطمة عن أسماء. نعم. أو فاطمة. فاطمة عن أسماء أو أسماء عن فاطمة. فاطمة بنت أبي حبيش وأسماء هي بنت عميس. إيش؟ أن تسأل أمرتها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد يعني التي تجلسها, وهي أيام الحيض التي كانت تقعدها قبل أن يأتيها المرض الذي هو الاستحاضة, ثم تغتسل يعني بعد انقضاء دم الحيض وتصلي. ثم تغتسل وتصلي. ثم تغتسل. ثم تغتسل. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن سهيل يعني ابن أبي صالح. عن سهيل ابن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الزهري والبخاري أخرج له تعليقا ومقرونا. نعم. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. عن فاطمة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وقد مر ذكرهما, أو أسماء. نعم. وهي أسماء بنت عميس, وهي صحابية أخرج حديثها البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت, فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. ثم ذكر يعني رواية أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود ورواه قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة عن زينب بنت أم سلمة. عن عروة مر ذكره. زينب بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أن أم حبيبة أن أم حبيبة بن جحش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استحاضتها فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. من خرج حديثها؟ أم حبيبة البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أم حبيبة بن جحش أخت زينب بن جحش. نعم. اسمها حمنة ولا لا؟ لا أنا حمنة يعني ما أدري هي حمنة ولا غيرها لكن هي ما أدري. أم حبيبة شوف هذا ما أدري واسمها حمنة في التقرير. فيهم أوثق هذا ولا لا؟ هنا قال ها؟ كان حمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب كانت تحت مصعب بن عمير ثم طلحة وكانت تستحاض ولها صحبة ويقال كنيتها أم حبيبة ويقال إيه أضع بين قوسين أبو الأشبال هناك في الكنى أم حبيبة قال أم حبيبة بنت جحش في حمنة أشار هكذا قال أم حبيبة بنت جحش في حمنة إيه يعني تقدمت إيه. لكن ما أدري من الذين كلام السيوطي الذين عدوا المستحاضات إيه نعم الذين عدوا المستحاضات اعتبروها ثنتين إيه أم حمنة أم حبيبة أم حمنة نعم يعني معناه أنه غير وقوله يقال أن كنيتها يعني يعني فيها يعني أقول فيها شيء مستحاضات تسع. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا يعني معناه أنه معناه أن رواية عنه أن فيها انقطاع الذي هو قتادة عن عروة. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. يعني الكلام على العبارة التي يقول تدع الصلاة وإنما المقصود الذي قاله سهيل بن أبي صالح المتقدم أنها تقعد الأيام التي كانت تقعد أي الأيام التي كانت تقعد والنتيجة واحدة تدع الصلاة وتقعد هي كلها بمعنى واحد ولكن المقصود منه يعني العبارة. نعم. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي نقل عنه أنه قال عند حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أو في الحديث في قصة الحسن بن علي أنه لما حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر فنظر إليه وإلى الناس وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين بين فئتين من المسلمين وفي بعض الروايات في غير الصحيح فئتين عظيمتين من المسلمين. فقال ابن عيينة إن قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا إن قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا لأنه حكم بإسلام الطائفتين وبين أن الطائفتين المقتتلين أنهم من المسلمين. إن قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين في هذا الحديث يعجبنا جدا، لأنه حكم للطائفتين بالإسلام وأنهما مسلمتان، يعني طائفة علي ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله تعالى عن الجميع. عن الزهري عن عمرة، عمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة، عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي، عبد الله بن الزبير المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو من أصحاب ابن عيينة، وهو أول شخص روى عنه البخاري في صحيحه، أول شيوخ البخاري، أول شيخ روى عنه في صحيحه روى عن ابن عيينة عن الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث أول حديث في صحيح البخاري، والشيخ الذي رواه من طريقه عبد الله بن الزبير المكي، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن ابن طيب وروت قمير بنتي والحميدي، يعني هذه يعني شخص آخر يقال له الحميدي وهو متأخر الذي له جمع بين الصحيحين، وأما هذا متقدم، هذا من شيوخ البخاري، وأما ذاك متأخر الذي له جمع بين الصحيحين صاحب جدوة المقتبس. وروت قمير بنت عمرو زوجي زوج مسعود، وروت قمير، قمير ولا قمير هي بالتصغير ولا بالفتح؟ قمير بفتح أولها، بفتح الأول قمير. نعم. وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وروت قمير بنت عمرو زوجة مسروق عن عائشة، عن عائشة أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، يعني وهو مطابق لما تقدم، يعني هذا الأثر عنها مطابق لما تقدم. نعم. قمير، قمير هي إيش قال عنها؟ ثقة أخرج لها أبو داود والنسائي. ثقة أخرج لها أبو داود والنسائي. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وقال عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم من أبي بكر القاسم، عبد الرحمن بن القاسم من محمد بن أبي بكر، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، والقاسم هو أحد فقهاء المدينة السبعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة: باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. قال: وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق جملة من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، وهو أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وهي أيام الحيض الذي كانت تحيضه، أو الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يحصل لها ما حصل من الدم الذي هو دم الاستحاضة والذي هو دم فساد. فقد أورد جملة من الأحاديث ثم أورد بعد ذلك جملة من الآثار والأحاديث، وكان مما قاله قال عبد الرحمن. نعم، وقال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تترك الصلاة. وقال عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضها الذي كانت تعرفه من قبل، وهو ما كان يحصل لها من المدة التي كانت تجلسها قبل أن يحصل المرض لها وقبل أن يحصل التغير لها بوجود أو بطروء الاستحاضة عليها. وهذا كما هو معلوم فيما إذا كان لها عادة من قبل وهي تعرفها. نعم. وعبد الرحمن بن القاسم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فذكر مثله. ثم ذكر الأثر عن عكرمة، وهو أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، أي مثل الكلام المتقدم الذي هو أنها تدع الصلاة أيام أقرائها. نعم. وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية مشهور بكنيته أبو بشر، وهو جعفر بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مرسل. أين مرسل وذاك مرسل اللي قبله. نعم. قال وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. ثم أورد عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وهذا مثل ما تقدم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أي التي كانت تعرفها من قبل، ثم تغتسل لانتهاء الحيض الذي هو الغسل من الحيض وتصلي. وعرفنا أن الصلاة أنها تتوضأ لكل صلاة، وأنها تستثفر بثوب حتى لا يخرج منها الدم فعلى جسمها وعلى ثيابها وعلى الأرض. قال وروى شريك. شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي اليقظان. عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير. وهو عثمان بن عمير وهو ضعيف، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده. عن جده، وقد قال الحافظ أنه اختلف فيه، فمنهم من قال أنه جده لأبيه، ومنهم من قال إنه جده لأمه، ومنهم من قال إنه غير معروف. والحديث سيأتي يعني موصولا عند المصنف يعني في هذا الكتاب بإسناده إليه، ولكن معناه كما هو معلوم صحيح وثابت من جهة أن المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل لانتهاء الحيض ثم بعد ذلك ثم تصلي، ولكنها تستثر وتتوضأ لكل صلاة. نعم. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة رضي الله عنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. ثم روى أو ذكر هذا الأثر أو هو مرسل أو يعني أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين محمد بن علي ابن الحسين وهو يروي عن الصحابة فهو يكون مرسل. أن سودة نعم أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين استحيضت فأمرها عليه الصلاة والسلام أن إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. إذا مضت أيامها أي أيام حيضها التي كانت تعرفها من قبل أن يحصل لها الاستحاضة فتغتسل وتصلي أمرها أن تغتسل وتصلي. قال وروى العلاء بن المسيب صدوق ربما وهم ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. نعم عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر ومحمد بن علي بن الحسين المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة تجلس أيام قرئها. ثم ذكر هذا الأثر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما المستحاضة تجلس أيام أقرائها أي التي كانت تعرفها من قبل. وكل هذا متفق مع ما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متفقة مع الأحاديث أو هي فتوى بمقتضى أو مطابقة لمقتضى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه. وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها. يعني أن يعني هذه الآثار يعني جاءت عن علي وابن عباس من طريق سعيد بن جبير وجاءت أيضا من طرق أخرى عن علي أول عن ابن عباس أول عن عمار بن أبي عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. وطلق ابن حبيب صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي. ومعقل الخثعمي مجهول. نعم مجهول أخرج له أبو داود وحده. نعم مجهول أخرج له أبو داود وحده. وكذلك روى الشعبي عن قمير. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقمير هي زوج مسروق وهي ثقة أخرج لها أبو داود النسائي. نعم ثقة أخرج لها أبو داود النسائي. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم إن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. يعني وهذا أيضا آثار يعني حكاها عن هؤلاء جميعا بأن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها التي كانت تعرفها من قبل. و المستحاضة كما سبق أن عرفنا لها يعني أحوال يعني مرة يعني أنها إذا كانت تعرف أيامها التي كانت تعرفها التي كانت تجلسها قبل أن يأتيها الاستحاضة فإنها تجلس تلك الأيام، وإذا مضت تلك الأيام تغتسل وتصلي إلى أن يأتي مثل الأيام من الشهر الآتي إذا كانت يعني تحصي ذلك بالشهر. وكذلك أيضا إذا كانت صاحبة إذا كانت تعرف العادة بإقبالها وإدبارها، يعني بإدبار الحيض، يعني بكونه يعني تعرف لونه وريحه، فإنها تأخذ بذلك، وهو أولى من الأخذ بالأيام، أولى من الأخذ بالأيام، لأن هذا حيض متحقق. فهي إذا عرفت إقبال الحيضة بكونها تخرج يعني بدم غليظ وكثير وأسود وله رائحة تعرفها النساء من قبل، تعرفها من قبل أن يأتيها الاستحاضة، فإنها تأخذ بلون الدم لأنها تميز في هذه الحالة. وإذا لم تتمكن من هذا فإنها ترجع إلى الأيام التي كانت تحيضها من قبل. وإذا كانت لا تعرف لا اللون ولا الريح ولا تعرف الأيام التي كانت يعني موجودة التي كانت موجودة من قبل، وإنما يعني ليس لها أيام، لا تعرف من أول أمرها يعني صارت مستحاضة، فهذه تجلس يعني 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وما زاد على ذلك الذي هو 22 يوما أو 23 يوما هذه تصلي فيها وتصوم. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. ثم قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا، وهذا مكرر مع الكلام الذي سبق أن مر في قبل ذلك، يعني الذي ذكره قبل بعد رواية قتادة عن عروة ذكر الكلام هذا ثم عاده مرة أخرى، يعني هذا المكان ما له وجه ذكره فيه، فهو مكرر جاء في غير محله، والكلام الذي جاء في محله هو الجملة السابقة التي في الصفحة الأولى الصفحة المقابلة، لأن هذه جاءت في يعني في آخر هذه يعني هذه التفريعات، وذكر هذه الجملة قبل ذلك، فهذه مكررة ومحلها هو المحل الأول. في بعض النسخ ما هي موجودة؟ نعم خلاص ما هي موجودة في المكان الأول. في المكان الأول؟ إيه؟ على كل هي إذا موجودة في المكان الأول هي تصلح هنا، لأن الكلامها كلها بعد الحديث، مو بعد الحديث على طول كل هذه التفريعات، وإلا في شيء قبل إلا تفريعات لا الحديث لا. الذي فيه عروة عروة عن قتادة عن قتادة قتادة عن عروة أيوة عن زينب ثم أيوة. ذكر هذه التفريعات زاد ابن عيينة في حديث الزهري وهم ابن عيينة في كذا، وهذه التفريعات في الآخر قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. على كل سواء جاءت يعني هنا ولا هنا يعني كلها صحيحة، المهم أنها موضوع واحد، لكن في بعض النسخ الموضوع الأول ما هو فيه إيه؟ أو الأخير لا الموضوع الأول ليست فيه إيه؟ موجودة في الموضوع الأخير نعم إيه؟ على كل يعني وجودها في موضع واحد هو أقول هو المناسب وأحدهما بلا شك تكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب المستحاضة باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة أي المستحاضة. هذه الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ، وإنما الحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة، تحت الترجمة السابقة الذي فيها أنها تدع الصلاة، أنها تدع الصلاة أيام حيضها. وهذه ترجمة يعني أخرى، من روى أن المستحاضة إذا أدبرت الحيضة لا تدع الصلاة، يعني معناها أنها تصلي، أنها لا تصلي. ففي بعض النسخ وجود هذه الترجمة كما هنا، وفي بعضها الحديثان الذين تحت الترجمة داخلان تحت الترجمة السابقة. وهما بمعنى أو متفقان مع ما تقدم، إلا أنه هنا يعني هذه الترجمة على ما جاء في بعض النسخ، كهذه النسخة التي معنا التي فيها الترجمة، جاءت الترجمة على وجه آخر. هناك قال تدع الصلاة أيام أقرائها، وهنا قال إذا أدبرت الحيضة لا تدع الصلاة. ومن المعلوم أن هذا شيء واضح، أنها بعد إدبار الحيض أنها تغتسل وتصلي. فإن كانت الترجمة يعني صحيحة وثابتة فلها وجه، وإن كانت يعني غير موجودة كما في بعض النسخ فالحديثان داخلان تحت الترجمة السابقة ومطابقان لما جاء فيها. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني يستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة يعني لا أصلي، يعني معناها أنها في الحيض يعني كانت تدع الصلاة، والحيض تدع الصلاة، ولكنها هنا قالت أفأدع الصلاة يعني بسبب هذا الدم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، يعني هذا الذي حصل معك من الاستحاضة وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو عرق، يعني معناه أنه دم فساد وليس بالحيضة.